يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي، ما لي سواك ولا ألوي على أحد. يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي، ما لي سواك ولا ألوي على أحد. أنت نور الهدى في كل كائنات، فأنت نور الهدى في كل كائنات، وأنت سر الندى يا خير قام الحمد منفردا للواحد الفرد، لم يولد ولم يلد. يا من يقوم مقام الحمد منفردا للواحد الفرد، لم يولد ولا يلد. يا من نفى شرات أنهارنا بعثا، يا من نفى شرات أنهارنا بعثا، من أصبعه فراغ والجيش بالمدد. إلى الرحمن من زلالي، ومن عليه يلي ما لا كان في طالي. وكل شفيع إلى الرحمن من زلالي، ومن إلى الرحمن من زلالي، ومن عليه يبي ما لا كان في ولدي، وقر بعين الرضا لدائما أبدا، واستر بفضلك تقصيري صيري مدى الأمل. إني اشتركوا.